صبايا دلوني على السبيل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل، عطشانة يا صبايا دلوني على السبيل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل، عطشانة يا صبايا دلوني على السبيل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل. حبك شاغل بالي وملوع غيري حبايب، يا ملوع قلبي الدايب، يا ناسيني والله يا غايب، يا ملوع قلبي الدايب، يا ناسيني والله يا غايب، يا ما حبك شاغل بالي وملوع غيري حبايب، يا ملوع شاغل بالي وملوع غيري حبايب، من ايدك لو تسقيني، لو تسقيني بتحقيني، من ايدك لو تسقيني، لو تسقيني بتحقيني، وما بيفضل قلبي عليل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل. شفايف قدام عيني قدام عيني قدام عيني، حلوين حاطين على عيني على عيني على عيني، يا شفايف قدام عيني قدام عيني قدام عيني، حلوين حاطين على عيني شفايف قدام عيني قدام عيني قدام عيني، حلوين حاطين على عيني على عيني على عيني، قدامي ومش قدامي وما بينهم دنيا وبيني، قدامي ومش قدامي وما بينهم دنيا وبيني، من بعد اللي فاتوني بشرب من دم عيوني، من بعد اللي فاتوني بشرب من دم عيوني، لاشرب واسقل مناديل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل. لكن قلبي وروحي قلبي وروحي وعيني عطشانة ومش للمية عطشانة للقاسي علي لكن قلبي وروحي قلبي وروحي وعيني سهرني هواك سهرني ولهيب الشوق حيرني سهرني هواك سهرني ولهيب الشوق حيرني وحملني كتير وقليل يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل عطشان يا صبايا دلوني على السبيل يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل